Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين كرفاللوسد سناغا ات كاكس كرفاللوسد سناغا ات كاكس إنه يضايقني أنك تشخر. من دارتب اتسا نورسكت. من دارتب اتسا نورسكت. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. من دارتب اتسا ني باليو ألوتيوت. من دارتب اتسا ني باليو ألوتيوت. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Min tärritab, et sa nii hilja tuled. Min tärritab, et sa nii hilja tuled. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Ma arvan, et tal on arsti vaja. Ma arvan, et tal on arsti vaja. أعتقد أنه مريض. Ma arvan, et ta on haige. Ma arvan, et ta on haige. أعتقد أنه الآن نائم. ما أرفن إتا نود مغاب. ما أرفن إتا نود مغاب. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. ملودام إتا أبيلوب مية تترغا. ملودام إتا أبيلوب مية تترغا. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Me loodame, et tal on palju raha. Me loodame, et tal on palju raha. Naamulu an yakuna miljonäran. Me loodame, et ta on miljonär. Me loodame, et ta on miljonär. Qad sami'tu anna zawjataka hadatha laha hadith. Ma kuulsin, et su naisega juhtus õnnetus. Ma kuulsin, et su naisega juhtus õnnetus. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. ما كولسين إتا لما بحايكلاس. ما كولسين إتا لما بحايكلاس. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. ما كولسين إت سو أوتو أن تايستي كاتكي. ما كولسين إت سو أوتو أن تايستي كاتكي. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Mind rõõmustab, et te tulite. Mind rõõmustab, et te tulite. Innahu yusaiduni annaka muhtam. Mind rõõmustab, et te huvitatud olete. Mind rõõmustab, et te huvitatud olete. Innahu yusaiduni annaka turidu shira almanzel. Mind rõõmustab, et te maja osta soovite. Mind rõõmustab, et te maja osta soovite. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. ما كاردان ات فيمانة بوس اون يوبا لينوت. ما كاردان ات فيمانة بوس اون يوبا لينوت. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. ما كاردان ات مي بيامي تاكسو وتما. ما كاردان ات مي بيامي تاكسو وتما. أخشى أنني ليس معي نقود. Ma kardan, et mulle ei ole raha kaasas. Ma kardan, et mulle ei ole raha kaasas.